التي بعثتم بها إلينا الآن نعرضها على فضيلة شيخنا الكبير. يقول صاحب هذه الرسالة: سمعنا من فضيلتكم اليوم لا صلاة جمعة إلا في المسجد الجامع، ونحن نرى هنا في المدينة صلاة الجمعة في عدد كبير من زوايا الإسكندرية وبعضها تحت عمارات المنازل، كذلك صلاة الجمعة تقام داخل المصانع أثناء العمل، فما رأي فضيلتكم؟ هل صلاة الجمعة باطلة؟ والله ما أعرفش، يعني ما أقدرش أقول كده، لكن اللي أقدر أقوله أنه صلاة الجمعة يجب أن تكون في المسجد، مسجد الجامع، تقام فيه الجمعة، مخصص، معروف أنه جامع يملك أن يدخله كل الناس. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لما يبقى دلوقتي مسجد جوه مصنع، زاوية عاملينها في مصنع من المصانع، وبعدين يجوا الجمعة يروحوا مصلين جمعة في المصنع ده، طيب لأذن لصلاة الجمعة، واحد ماشي في الشارع أدركته صلاة الجمعة، هل يملك أن يدخل؟ هل يملك أن يدخل مسجد خاص بقى؟ يعني لا تقام الجمعة في المساجد الخاصة. مثلا المستشفى المؤسسة عاملة مسجد فوق السطوح بتاع المستشفى بيصلوا فيه جمعة، ينفع؟ أذن لصلاة الجمعة، حد يقدر يخش المستشفى؟ راح فين يا عم؟ راح أصلي الجمعة، ينفع؟ يعني فكروا في المسائل دي، فكروا فيه. من هنا لما بيتقال انه الزوايا واللي تحت البيوت والحاجات دي مش مساجد جامعة، مسجد الجامع ده اللي بتقام فيه الجمعة مخصص للصلاة، مفتوح لكل الناس، اذا اذن للصلاة دخله من يشاء وقت ما يشاء. هذه المساجد اذن للجمعة، ماشي في الشارع ادركته الجمعة هيقف ويروح مصلي. لكن لما يبقى في مكان خاص زي مساجد البيوت، انت ببيتك ما انت حاطط مكان مخصص للصلاة، بيسمى ده ايه؟ مسجد، برضه مسجد بيتك، هي موضع سجودك. لكن ما اقدرش اقول مثلا صلاة باطلة مش باطلة، ما اقدرش. نعم. سؤال مكون من شقين: ألف، هل السمسرة حرام أم حلال؟ اللي هي الخاصة بالأراضي. ب، حيث أني أريد أن أبيع قطعة أرض بسعر 35 جنيه للمتر ويعطيني البائع 2 جنيه عن كل متر. السمسرة مباحة، السمسرة مباحة، اللي هي بيشتغل سمسار شغلته، سواء كانت شغلته أو بيعملها في أوقات ما. يعني نفترض واحد عاوز يبيع بيت، فأنت بتبحث عن مشتري لحد ما تجد المشتري وتجيب المشتري يتفرج على البيت وتوفق بين الاثنين، بعد كده بتطلع لك انت عمولة او سمسرة، سواء من البائع او من الشاري او من الاثنين معا، مباح، ما فيش بأس، طالما البيع نفسه لشيء مباح. يعني السمسرة في الخمر، في تجارة الخمر، في تجارة الخنزير، ما تبقى حرام طبعا. يعني اذا كان ما يباع ويشترى من المباحات تبقى السمسرة ايه؟ مباح. إذا كان ما يباع ويشترى من الحرام تبقى السمسرة طبعا حرام، لكن السمسرة حلال مباحة، ولك أن تعمل سمسار، سمسار أراضي، سمسار عقارات، سمسار عفش، أي نوع من أنواع السمسرة، زي مكاتب الوكالات التجارية المختلفة اللي هو وكيل عن شركة أجنبية، ما هو العمولة بيجيب لها شغل وهكذا. فالسمسرة عموما مباحة. نعم. هل عملية الإخصاء التي تتم في الماعز من أجل تسمين الجدي هل هي حرام أم حلال؟ أنا أعتقد أنها غير مباحة، لأنها تغيير لخلق الله، ولو كل واحد عنده بهايم يخصيها عشان يسمنها يحصل إيه بعد كده؟ يحصل أن البهايم تقل، ويحصل أن سعرها يعلى، ويحصل الناس تدور على بهايم ما تلاقيش، مش كده برضو؟ فأنا بعتقد أن الإخصاء للبهائم بكافة أنواعها لا يجوز ولا يصح. نعم. يقول: وإذا كانت حلالا هل تصلح أن تكون أضحية وهي على حالها؟ أبدا، أولا هي مش حلال، ثانيا لا يصلح أن تضحي بمعيوبة، والمخصية معيوبة على طول، ما تقبلش كأضحية. نعم. ما هو آخر موعد لذبح الأضحية؟ هل هو قبل صلاة الظهر أم متى؟ لا، آخر موعد لذبح الأضحية رابع يوم العيد قبل صلاة العصر، يعني أول وتاني وتالت ورابع يوم قبل صلاة العصر. نعم. هناك أمور نقول فيها إن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وهناك أمور نقول فيها انتفت العلة وبقي الحكم. نرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح الفرق. الفرق إيه؟ الفرق إنه لما بنقول انتفت العلة وبقي الحكم بتبقى مش علة، العلة مش مرتبطة بالحكم، بيبقى ظرف ما، اللي هي زي ما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حدثت حادث فنزلت آيات ونزل فيها الحكم من أجل هذه الحادثة، خلاص الحادثة خلصت، لك الحكم إيه؟ باقي. لكن كل معلول يدور مع التي وجودا وعدما. انتفاء العلة إمتى وبقاء الحكم إمتى؟ لما تبقى العلة عبارة عن سبب لإنشاء الحكم بس، لكن الحكم دائم ومستمر، وما العلة إلا سبب. نعم. يقول: توفيت زوجته وقد أوصت أن تدفن بمكان ما، ولكن حدث أن تم استخراج تصريح الدفن بمكان آخر ودفنت فيه، والسؤال: هل هو آثم لعدم تنفيذ الوصية؟ ما فيش شك، إذا كنت أنت تملك تنفيذ الوصية وتعمدت عدم تنفيذ الوصية يبقى ما فيش شك إنه ده إثم، ما فيش شك. أما إذا كانت الأسباب قهرية، يعني مثلا واحد أوصى أنه يدفن في الصعيد وبعدين مات ووجد الناس اللي حيدفنوه أنه عشان يودوا الصعيد مشقة وسفر طويل وتكاليف لا يقدرون عليها، ولم يترك الميت مالا يكفي لنقل جثته إلى الصعيد، أو الدنيا حر شديد والجثة تتلف أو تظهر لها رائحة، أو ما عندوش تصريح بأنه يودي لحد الصعيد، أو فيه أي مشاكل في الطريق، يبقى خلاص. يعني الوصية طالما مش حرام، يعني طالما الوصية مباح، يعني الميت الذي أوصى بمباح، طبعا لو أوصى بحرام من نفس وصيته طبعا، واخد بالك؟ فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يبقى إذا كان الموصي قد أوصى بشيء حرام لا تنفذ إيه وصيته، زي ما أقول لك مثلا إنه وصى إنه يدفن معاه في قبره مصحف، طبعا لا، ما تتنفذ الوصية دي، حرام. فإنما إذا كان قد أوصى بمباح وجب على الورثة إنهم ينفذوا إيه الوصية إذا كانت في مقدورهم، ما كانتش في مقدورهم خلاص يبقى لا إثم عليه. نعم. في شرائط الشيخ والمريد رقم 2 قلتم بأنه إذا كان المهندس الذي يصمم المباني مسلما فيجعل القبلة مخالفة لدورة المياه. يقول: اكتشفت بأن منزلنا أو دورة مياه منزلنا تجاه القبلة، فما العمل؟ لا، ما فيش حاجة. احنا قلنا برضو لو انت تتبعت الشريط ضروري هتلاقي انه البيوت اللي دورة المياه في اتجاه القبلة بيعفى عنها باعتبار وجود الجدران، الجدران فاصلة. انما اذا لم تكن هناك جدران ووقف الرجل لقضاء الحاجة في الخلاء فلا يصح مطلقا ان يستقبل او يستدبر القبلة. طالما في جدار حاجز فبيعفى ايه عنه، لكن زمان كانت بترعى دي، ولو اي بيت قديم دخلته يستحيل هتلاقي دورات المياه جالبه ابدا، هتلاقي عموديه عليه يستحيل في المباني القديم. الجديد بقى طبعا ما حدش بيبص لحاجه زي كده، يعني تحوطا وتحرزا. لكن اذا كانت وجدت في اتجاه القبله طالما في جدران فبيعفى عن هذا. نعم. يقول: كنت اصلي خلف والد زوجتي فعطست فقال لي أرحمك الله، فلم أرد عليه وأكملت الصلاة خلفه دون أي رد، فما حكم صلاتي وما حكم الصلاة؟ هل بطلت أم لا؟ طبعا ما في شك الكلام الأجنبي عن الصلاة يبطل الصلاة، هو ما كانش صح يقول لك يرحمك الله. وكمان لو انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال مثلا محمد رسول الله، بيرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فانت رحت رد قلت عليه الصلاة والسلام، بقى خلاص أي كلام أجنبي عن الصلاة يبطلها. نعم. هل يجوز صلاة عصر الفائت بعد صلاة عصر الحاضر أم قبله؟ أي هل يجوز الصلاة بعد صلاة العصر؟ والله يفضل أنك تصلي صلاة العصر الفائتة قبل الصلاة الحاضر، ده الأصح. نعم. يقول أنا شاب في مقتبل عمري وأكون نفسي من الناحية المادية، إلا طبعا في حالة ما إذا كنت عايز تدرك الجماعة، يعني دخلت المسجد وجيت هتصلي عصر فائت ففوجئت بقيمة صلاة العصر الحاضرة، فما فيش معنى تدرك الجماعة ثم تصلي الفائت. نعم. يقول أنا شاب في مقتبل عمري وأكون نفسي من الناحية المادية، وعملي يأخذ وقت يومي كله تقريبا، ولا يوجد سوى فترة قصيرة أتخذها لذكر الله، لا أدري ما الأثوب في ذلك والأنفع والأحوط، هل قراءة القرآن في ذلك الوقت القصير حيث أنه يتسع لقراءة جزء مثلا، أم حفظ بعض آيات القرآن الكريم، مع العلم بأن الحفظ إذا كان في ذلك الوقت القصير فسوف لا يكون سوى بعض الآيات القليلة التي لا تتعدى أو لا تصل إلى ربع الحزب. ما فيش شك أنه الاشتغال بالقرآن عموما أفضل عبادة، الاشتغال بالقرآن أفضل عبادة، سواء بتحفظ أو بتحفظ أو بتقرأ أو بتسمع لغيرك أو بتفسر أو بتتكلم في علوم القرآن، الاشتغال بالقرآن عموما أفضل عبادة على الإطلاق. لكن لما تيجي نقول في وضعك أنت، في ظرفك أنت، أنت وغيرك بقى، عندنا ساعة من الزمن، الساعة من الزمن يستطيع أن يقرأ فيها جزئين أو يحفظ فيها ربع، زي ما أنت تقول ربع حزب، أيهما أفضل؟ يحفظ ربع. الثواب بقى، الثواب، الثواب حال الحفظ أكبر بكتير جدا من الثواب حال القراءة. ليه؟ احسبها بقى، أنت لما هتقرأ الجزء في الساعة دي عن كل حرف هتاخد 10 حسنات، ده حد أدنى. أنت لما هتيجي تحفظ هتقول ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، خلاص؟ ولا هتقول ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين شفت بقى؟ يبقى عدد الحروف اللي هتقراها وانت بتحفظ اكتر لا شك من عدد الحروف اللي انت هتقراها وانت بتقرا. والمساله مش مساله حرف جديد، هو يعني لو الواحد قال الف لام ميم الف لام ميم الف لام ميم، كم حرف دول؟ ها؟ 9 ولا 3؟ 9. في 10 بكام؟ ب90. فهمنا ولا ما فهمناش؟ فانت بتاخد على الحرف ايا كان الحرف ده بتقوله مرة ولا 2 ولا 20 مرة. فلو بتحفظ في نفس الوقت اللي بتقرأ فيه هتقرأ جزئين، هتحفظ ربع، ربع حزب، لا الحفظ افضل. اولا دي الناحية الاولى اللي هو عدد مرات القراءة للحرف الواحد. الامر الثاني انك هتاخد ثواب تاني ما تاخدوش اثناء القراءة، لا يعدله ثواب، وهو الجهاد، الجهاد، ثواب الجهاد في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وشيخي رحمة الله عليه كان مرة زمان أيام ما كنت بحفظ وكنت خايف أن يدركني الموت قبل أن أكمل أو إلى آخره، فكان يقول لي إذا إذا إذا مت وأنت بتحفظ هتموت شهيد. قال لي إن كان هناك من الحفظة من يتمنى أن ينسى حتى يعيد الحفظ مرة أخرى، ما عايزين ساعة عشان يبتدي جاهد مرة تانية. فما فيش شك استغل وقتك في الحفظ أفضل. أتوجه إليكم بالسؤال الآتي لمعرفة الحكم الصحيح لأعمل به، وهو أنني أتولى ولاية ابن أخي وهو مقيم معي إقامة دائمة، وأنوي الصرف عليه علما بأن والده ووالدته موجودان، فهل ما أصرفه عليه من مصاريف مدرسية ومصاريف أخرى تعتبر من مصاريف الزكاة أم لا تصح؟ طبعا ما ده متوقف على مدى احتياج أخوك اللي ابنه عندك، ما أنت اللي تحكم مش أنا. أخوك راجل يقدر يصرف على ابنه، وأنت واخد الابن عندك يسليك، أو واخد الابن عندك يسري عن الزوجة لأنك ما خلفتش، ما أعرفش، أنت اللي تحكم مش أنا. إنما إذا كان الأخ فقير ولا يملك أن يصرف على ابنه، فأنت فكرت أنك تعينه فخدت الابن تصرف عليه، يبقى طبعا ما تصرفه على هذا الولد من مطعم وملبس وما إلى ذلك ممكن أن تحتسبه من مصاريف الزكاة. نعم. صاحب هذا السؤال يقول: لدينا منزل به سكان، جميع شجرها زهيد جدا من 2 جنيه ل5، وقمت بجمع أموال تحت أي مسمى كالصيانة وغيرها، هل هذا يعتبر حرام حيث لا يمكنني زيادة الأجرة بالقانون، وهذه المساكن تؤجر اليوم بأكثر من 10 أضعاف؟ لا طبعا حرام، لأنه غش. أما تيجي للساكن وإيجاره 2 جنيه وتقول له 50 قرش صيانة مش عارف إيه، 30 قرش ركبنا إيه، 25 قرش صلحنا إيه، كل ده غش. ولا حل مال امرئ مسلم مطلقا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، أو عن تراض منكم، أو هبة، أو عطية، أو ميراث، يعني وسائل اكتساب المال من حلال معلومة. الغش يبقى حرام على طول، واللي انت بتعمله ده ايه؟ غش. وبعدين لازم تعرف حال الكلام اللي عن المساكن والحاجات اللي بالشكل ده، اللي بنى البيت من 50 سنة بنى بكام؟ بخمسمائة جنيه. يعني انا اذكر وانا في القاهرة عرض علينا على ابويا، ورحت اتفرج معاه على بيت مواجه لقصر عبدين في ميدان عبدين، وكان البيت معروض ب600 جنيه. ولما جه يشتريه قالوا له ما تشتريهوش لحسن ده فيه حرب، وطبعا الالمان هيضربوا سرية عبدين بالقنابل، فعشان كده البيت بيتباع ما تشتريهوش، فمرضيش يشتريه عشان ما يضربش بالقنابل. البيت ده النهارده يساوي له 2 مليون جنيه. الكلام ده من ايه؟ من قد ايه يعني؟ ها؟ فاللي اشترى بيت ب 200 جنيه ده وب 300 جنيه و 400 جنيه او بناه ب 1000 جنيه ب 5000 جنيه، الفدان الزراعي في من اجود الارض حضرت انا بيعه، كان بيتباع الفدان لاسرتي انا بتبيع الفدان ب 50 جنيه. الفدان ب 50 جنيه، الفدان النهارده بكام؟ فالنهارده اللي بيقول المساكن رخيصة و2 جنيه الشقة و3 جنيه و5 جنيه، والسوق النهارده بتتسكن ب 30 و40 و50، أنت غلطان. البيت ده جاب ثمنه 30 مرة. خلاص. يعني أنت دلوقتي بتاخد فلوس كده وخلاص، لأن اللي بنى البيت وكلفه 1000 جنيه وإيجاره كان 5 جنيه، ما جاب ثمن. وزمان المساكن كان معروف إن إيرادها يجيب تمنها في 10 سنين، يجيب تمنها في 10 سنين، وده الاستثمار بتاع المساكن، وده شيء كان معلوم. كل الناس اللي اشتغلت في العقارات والمباني أو كانت بتشتري مباني أو بنت مباني عندها فكرة عن هذا، إن أحسن واحد يبني بيت ويكون يعني منظفه كويس و24 إيراد يجيب تمنه وتمن أرضه في 10 سنين. فعندك بيت النهاردة اللي أنت بتتكلم عنه ده الشقة فيه باتنين جنيه، مبني بقاله كام سنة؟ 50 سنة، يبقى جاب تمن 20 مرة. خلاص، فما تجيش النهارده تقول ده بيتسكن بكام، خلاص ما انتهينا. فدي ارزاق بتاعت ربنا. النهارده اللي بيبني بقى البيت اللي كان بتكلف 500 جنيه و1000 جنيه و5000 جنيه يتكلف النهارده بالمئات الالوف، مئات الالوف. نعم. اذا كانت الزوجة تأخذ من جيب زوجها نقود دون علمه، وعندما هداها الله أصبحت لا تفعل مثل هذا العمل، وتريد أن تكفر عن ذنبها، فكيف تكفر عن ذلك بأنها توفر لجوزها بقى، توفر له بقى قدر إمكانها، تحافظ على ماله، ما تصرفش فيه ما لا يجب، ما تسيبش النور مفتوح وراحة جاية والنور مفتوح، ما تفتحش الحنفية وتسيبها بتسرسب، ها؟ تفتح الحنفية وتقفل، تفتح وتقفل، تغسل ايديها سايب الحنفيه مفتوحه على طول، بتغسل مواعين الحنفيه مفتوحه على طول، سواء بتشطف او بتلي أو لا، تخلي بالها بقى، توفر في استهلاك الميه، توفر في استهلاك النور، توفر في استهلاك ملابسها، ها، وهكذا. ده الاسلوب اللي تكفر بيه عن اخذها لمال جوزها من وراه. نعم. هل التهرب من الجمارك او الضرائب حرام شرعا؟ التهرب من الضرائب او الجمارك ما فيش شك انه غير مباح. ليه؟ لانه ولي الامر اللي هي الحكومة من حقها ان تفرض وتسن من القوانين ما تراه صالحا لعموم الناس، لعموم الناس. فعلى الانسان المواطن او على الرعية ان تطيع امر الراعي طالما فيه صلاح العموم، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالنهاردة لما نكون احنا في بلد عاوزين نعمل شوارع وعاوزين نعمل مستشفيات، عاوزين نعمل مدارس، الخدمات العامة اللي بتعم على الكل منين؟ ما الحكومة لا بتتاجر ولا بتضارب، الحكومة هتجيب فلوس منين؟ يعني حصيلة المال اللي الحكومة بتدفع منه مرتبات الموظفين وتبني به الشوارع وتبني به المدارس وتبني به المستشفيات، الحصيلة دي جاية منين؟ من الضرائب ومن الجمارك. هم دول الحصلتين الأساسيتين. فلو احنا تهربنا من الضرائب وتهربنا من الجمارك، الناس مش هتتعالج، الناس مش راح تتعلم، الناس مش راح تلاقي شارع تمشي فيه، ما خلاص انتهين. الموظفين هيجوا اول الشهر الحكومة ما عندهاش فلوس تدفع مرتباتهم، فتخيل نفسك موظف جيت اول الشهر تقبض، قالوا لك والله ما فيش. ليه؟ قال ما فيش، الحكومة ما عندهاش فلوس. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه ساعتها؟ هتطلع تمشي في الشارع، اي عربيه تصفق هتديها بالدبش وبالطوب وتكسر الدكاكين، هتعمل المصيبه، ها؟ فطبعا ما فيش شك ان التهرب من الضرائب والجمارك وخداع الحكومه فيما يجب عليك ان تؤديه من مال للمنفعه العامه لا يجوز ولا يصح. نعم. قلتم فضيلتكم ان اي كلام في الصلاه يبطلها، وقد سمعت شيخا وكنت أصلي خلفه يقول بصوت خفيض: بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، بعد قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. لا، ده مش كلام خارج عن الصلاة، ده كلام داخل في الصلاة، ده مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده فيه نص، وإحنا بنقولها وعلمناك وتقولوها سواء على المنبر أو في الصلاة: أليس الله بأحكم الحاكمين. ده سؤال عايز إجابة، فبنجاوب على طول بلى وأن على ذلك من الشاهدين. ده داخل الصلاة، ده زي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إنما اللي خارج الصلاة اللي هو بقى زي اللي قال اللي بيصلي وراء ما عطس، قال له يرحمكم الله، ها؟ وزي أنت داخل واحد بيصلي تقول السلام عليكم، قال لك عليكم السلام ورحمة الله، وكمل صلاته. طبعا كان من المعلوم عندما فرضت الصلاة كان مسموحا بالكلام، كان مسموحا بالكلام، فكان الإنسان يكون بيصلي ويخش واحد يقول له السلام عليكم، يقول له عليكم السلام ورحمة الله ويكمل صلاته. ولما كانوا يصلوا في صف واحد ويبص اللي جنبه ويقول له أين تذهب بعد الصلاة إن شاء الله، يقول إن شاء الله إلى المنزل، يقول له فلنلتقي إذن مثلا. كلام ضروري يعني، مثلا كان جايز في البداية خالص تخفيفا. أنتوا فاكرين لما قلنا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، قلنا التجديد تدريج والتخفيف رحمة، فاكرين الكلام ده؟ فالصلاة اللي فرضت طبعا على الناس عمرها ما ركعتها، فبالتدريج خدهم بالتدريج إلى أن نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فمنع الكلام. نعم. رسالة بتوقيع سيدة تقول: حدث خلاف بيني وبين زوجي على ركوب سيارته، فأقسمت يمينا كالآتي: والله العظيم وتحرم علي لن أركب سيارتك. وفرح زوجي وقال إن هذا القسم لا كفارة له، فهل هذا القول صحيح وما كفارة هذا اليمين؟ طبعا ما فيش شك انك انت طبعا غلطانة. الست ما تقسمش على جوزها ابدا، ما صحش ما صحش ادبا، يعني ادبا. وعادة عادة للأمة الإسلامية انه لا يصح للمرأة ان تقسم على القيم عليها الزوج. فالقسم بتاعك ده طبعا اصلا خطأ، ده النقطة الاولى. النقطة التانية طبعا لما جوزك فرح، فرح طبعا عشان يركب العربية لوحده، وانت بقى تركب الاوتوبيسات، وهو بقى يركب زي ما هو عاوز يشغلها بقى مشروع. طب انت غلطانة حتى دنيا، يعني القسم غلطانة فيه دينا وغلطانة فيه ايه دنيا. دنيا ليه؟ لانك انت كده عبيطة، ما انت سبت له بقى الحبل على الغارب والحرية. لكن انت لما تبقى معاه طبعا حماية. النقطة الثالثة انما بتقولي تحرم عليا، هي ايه اللي تحرم عليك؟ هي ايه اللي تحرم عليك يعني؟ هو يحرم عليك يعني انت بتعتبريه حرام بتطلقيه يعني؟ فاذا كان قصدك قولي تحرم عليا دي انه يعني يحرم عليك هو كزوج، يبقى ده لغو لغو من الكلام، لان الطلاق بيد الرجل مش بيد المرأة. فالمرأة لما تحلف وتقول عليا الطلاق نديها قلم على وشها عشان عبيطة تكلم كلام فارغ. القسم اللي انت اقسمتيه على امر مستقبل ده فيه الكفارة، وهو اطعام 10 مساكين او كسوته او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. طبعا مثلك يجد مش لا يجد، بدم جوزك عنده عربية وانت بتدللي وتقولي ما انا شاكبة معاك العربية، يبقى انت الصيام في حقك لا يصح، انما اللي يجب عليك هو كسوة 10 مساكين كسوته اولا، لان الكسوة دلوقتي بقت اغلى من الاطعام. فاذا ما كنتش تقدري على الكسوة يبقى اطعام 10 مساكين، ويبقى كده كفرت عن يمينك وتقدر تركبي معاه العربية وتغزيه. ادي كفارة اليمين بتاعك. انك انت لازم نعرف بقى عشان كمان جوزك يعرف، اليمين 3، اليمين 3. النوع الاول من اليمين وهو اللغو، اللغو اللي بيقول فيه ربنا لا يؤاخذكم الله باللغو فيه ايمانكم، اللي هو ايه؟ ما تقعد تتغدى معانا، لا انا مستعجل، لا والله شيخ، والنبي تقعد، والله تقعد، لا والله ما اقدر. كلمة بقى والله تقعد والله ما اقدر دي اهو ده اسمه اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، وان كان الافضل والمستحب عدم استخدام القسم. هذا النوع الاول. النوع الثاني ان يحلف الانسان على شيء ثم يندم فيكفر عن يمينه، ودي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها نص في الحديث اني لا احلف على شيء، لسه قايلين احنا لمده كام جمعه، لما حلف الا يحملهم ثم جات له ابل فحملهم، فقالوا لا ازاي هنغش النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو نسي يمينه، ونروح نقول له انت حلفت ما تركبناش. الدد قال اني لا احلف على شيء واجد خيرا منه الا كفرت عن يميني ان شاء الله واتيت الذي هو خير. فتعرف ان كل يمين على شيء مستقبل ان تفعل او لا تفعل يمكن لك ان تكفر عن هذا اليمين، اللي هو اليمين بالله يعني. ده النوع الثاني. النوع الثالث بيسموه اليمين الغموس، وده لا كفاره له، اللي هو على شيء ماضي. انت امبارح كنت في الحته الفلانيه فحلفت انك لم تكن متواجدا هناك وكذبا كذبا، يبقى في الله اليمين ده اسمه يمين ايه؟ غموس. طبعا اقله فيما لا يعني احد. واحد بيسالك بيقول لك انت امبارح انا شفتك في محطه الرمل، قلت له والله العظيم 3 يا راجل ما كنت في محطه الرمل، كاذبا. ما تفرقش بقى كنت ولا ما كنتش، هتفرق ايه؟ فانت طبعا وقعت في يمين غموس من غير مناسبه، فملهاش مناسبه، فده اقلهم اثما لكن لا كفاره له الا التوبه. اعلاهم واكبرهم واعظمهم اثما الشهاده، اللي هو الزور، اللي هو يمين يترتب عليه مصالح او مضار للاخرين. فيروح يحلف بالزور ان الراجل ده ما بينفخش على مراته بقاله 6 أشهر، ما بيخشش عليها البيت كذبا عشان يجاملها، ما هي جارته، فيحكم القاضي عليه بايه؟ بالنفع او الى اخره. ده اسمه يمين غموس، وده لا كفاره له الا التوبه اذا كان امر يتعلق بك لوحدك. فان كان يترتب عليه مضار للاخرين التوبه لوحدها ما تنفعش، لازم تروح المحكمه وتقول انا حلفت غلط والراجل ده كذا كذا كذا عشان تصلح. فاليمين بتاعك من باب اليمين اللي هو ايه؟ يمين الكفاره، اللي هو فيه ايه؟ الكفاره. فتكسي 10 مساكين او تطعميهم، وبعدين يبقى يمينك خلاص كفرتي وتقدر تركب العربية. نعم. يقول: قمت بالحج عن ابني المتوفى الى رحمة الله، وقد اخطأت في طواف الوداع وربما الافاضة، حيث انه من شدة الزحام وارتباطي بمجموعة انا قائدها، فربما نقض وضوئي في كليهما، ارجو اكرمك الله ان تريحني بالحل. والله ما اقدرش اريحك في حاجه، لكن اقدر اقول لك بس ان في رخصه عطاها الامام ابو حنيفه، انه اذا تم 4 أشواط سليمه وجم في الثلاثه الاخرين حدث شيء، فبيعتبر الطواف صحيح، على اساس انه 4 أشواط الاساسيه بيعتبرها زي الصلاه، والصلاة أكتر صلاة 4 ركعات، استدلال كانت وجهة نظره. لكن طبعا احنا ما بنوافقش على الكلام ده، ما اعرفش اقول لك ايه. اذا كان مجرد شك في نفسك قد يكون زي ما تقول ربما انتقد الوضوء، ربما، فالاصل على الطهارة، يعني لا يخرج الانسان ولا ينفلت احدكم من صلاته حتى يجد حتى يشم ريحا او ايه او يجد صوتا. فليه قال كده النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفلت احدكم من صلاته حتى ايه؟ حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، علشان الشكوك والظنون والوساوس ما تخليكش ايه؟ تسيب صلاتك. فاذا كان دي شكوك وانت بتطوف، مجرد شك وسوسه، يبقى ان شاء الله توافق صحيح. اما اذا كنت متيقن يقينا ان الوضوء انتقد فعلا، يبقى طبعا الطواف باطل. نعم. يقول: قمت بالحج متمتعا وقدمت الهدي قبل صلاة العيد، فهل الهدي هنا صحيح أم ماذا أفعل، علما بأنني ذبحت بناء على فتوى الواعظ معنا بالحج؟ ما فيش مانع، لأنه أجاز الإمام الشافعي أنه الهدي للمتمتع أنه يذبح قبل صلاة العيد، إن شاء الله يكون صح. هل يصح الأضحية أن تكون بأي شيء مما يحل أكله كالطير، علما بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر سأل سيدنا بلال عن أضحيته فقال إنه ضحى بديك، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مازحا معه: مؤذن ضحى بمؤذن. أول مرة في حياتي أسمعها، أول مرة في حياتي أسمع الحكاية دي، مؤذن ضحى بمؤذن، أول مرة أسمع. جبت منين يا ابني ده؟ جبت منين الحديث ده؟ ما أعرفش، أرجوك تبعت قول لي جبته منين، يعني على الله ما يكونش في حلقة من حلقات الدراويش، يعني الذكر كده والتنطيط والبتاع، مش عارف، أول مرة أسمعه. مؤذن ضحى بمؤذن، البخاري قدامنا أهو، إحنا خلصنا باب الأضحية ما شفناش حكاية المؤذن اللي ضحى بمؤذن. ديك يا ابني ده الراجل ابو برده ضحى بجزعه وقال له ما تنفعش ولن تجزي، تنفع لك انت لوحدك ولن تجزي عن احد بعدك. انتم تقول لي ديك برضه ده ينفع الكلام ده؟ نعم. يقول: توفي ابنه وهو في سن 21 سنه وكان على اخلاق حميده وقوي في دينه وفي علمه، وتوفي فجاه في المنزل بمفرده، وكنت انا والده واخيه في هذا الوقت خارج البلاد، والآن أنا في عذاب دائم وضميري يؤنبني لأننا تركناه وحده وسط هذه الحياة الصعبة، فهل كان وجودنا بجواره وعدم تركه بمفرده يغير الأحداث؟ طبعا لا، لا يغني الحذر من القدم، يستحيل، وإنما تكون يدرككم الموت، فسواء كنت جنبه أو كنت بعيد عنه إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان ما يحملش نفسه الوزر من غير وزن، وما يحملش نفسه ما لا طاقة لها به. المسألة بتاعت ربنا. وبعدين كون يموت لوحده أو يموت جنبه أهله تفرق؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقال ونحن أقرب إليه وأنتم تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فبيبقى الإنسان حواليه أهله كلهم. لحظة الموت إذا كانت ختام وحش، يبقى لو الدنيا كلها حواليه هو مش حاسس بيه، هو في مصيبة. وإذا كان ختامه كويس، لو حواليه مين هو مش هنا، لا شايفهم ولا سامعهم ولا عاوز حتى يحس بيهم. هو فيه ولا فيه؟ هو فرحان بلقاء الله، فمش هتفرق، مش هتفرق. نعم. ما موقف الابن من والده الذي يشرب الخمر؟ هل يجالسه ويتحدث معه؟ وماذا لو اضطر إلى حمل والده في سيارته وهو يحمل معه الخمر؟ وماذا يفعل لو أمره بذلك؟ وماذا يفعل الابن إذا رأى منكرا من أحد والديه؟ كيف يتصرف؟ بتختلف حسب سن الابن وحسب وضعه مع والديه، بتختلف. يعني إذا كان طفل صغير طبعا مش مبلغش الحلم، ملوش نتكلم، ملوش نتكلم خالص، لأنه غير آثم حتى لو رأى المنكر ولم يتكلم أو لم يغيره. دي نقطة. النقطة الثانية أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فلو الوالد أمره بأنه يروح يشتري خمر أو يشيل خمر، لا يرفض، لكن بأدب يقول له أبوس إيدك يا بابا، أبوس رجلك يا بابا، أعمل معروف يا بابا، ما توقعنيش في الإسم، أعمل معروف يا بابا، أبوس رجلك بكده. مش بقى يقول له لا طاعة لمخلوقي في معصية الخالق وأنا لا يمكن مش عارف إيه ويعمل له كده. ما تبقاش كده، تبقى زي ما سيدنا إبراهيم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. يبقى هين. وإذا كان عاوز ينصح، ينصح إيه؟ بهدوء. وبعدين ممكن أوي يجيب كتاب من الكتب اللي بتطلع دي تتكلم عن آفة الخمر وحرمة الخمر وعقوبة الخمر وشارب الخمر، ويسيبه كده تحت نظر والده من غير ما يدهوله. يعني يجيبه في البيت ويسيبه في حتة بحيث لو أبوه معدي يبص يشوفه، فربما يمسكه إيه ويقرأ فيه. تيجي كده يعني يتحين الفرص. ممكن يكلم والدته يقول لها يا أمي انصحي أبويا أنا خايف عليه، الخمر حرام، حاجات بشكل دي. نعم. تم بحمد الله توسعة المسجد، إلا أن عددا كبيرا من المصلين لا يجدون مكانا يوم الجمعة، ولنا رجاء نحن رواد المسجد بفتح صالة الاجتماعات العلوية فقط يوم الجمعة فيتسع عدد كبير من المصلين. بس أما تخلص، ما هي ما خلصتش، مش لما تخلص هنفتحها ازاي؟ ده لسه النهارده اهي بتتفرش، ما اعرفش خلصوها ولا لسه. لسه بتتفرش النهارده، ولسه كان فيها شغل في الكهرباء، لسه ما خلصتش. لما تخلص ان شاء الله تنفتح. مش هي بس هتنفتح، والاوضه دي بتاعت مجلس الاداره دي ما هي لها بابين، باب من هنا وباب من هنا، لكن معموله مخزن لسه، لسه فوانيسها ما ركبتش، ولسه الارضيه بتاعتها مش مظبوطه، عاوزه تتسوى عشان تتفرش. فلما هتخلص دي روح هتنفتح، لان الاوضه بتاعت مجلس الاداره دي اتساع على الاقل 40 مصلي. وكان المفروض احط فيها ترابيزه اجتماعات فلغيتها، قلت لهم لا يقعدوا على الارض، مش مشكله يعني، مش داعي الترابيزه، ترابيزه صغيره كده لسكرتير الجلسه يكتب عليها، لكن الترابيزه والناس قاعده حواليها، هو احنا حكومه؟ خساره عشان ما تاخدش حيز تسع للمصلين. يعني ثق ان احنا بنحاول قدر جهدنا نوجد، يعني بنوسع مش بنضيق. هي بس المشكله دلوقتي الشوارع دي، المشكله اللي احنا بقالنا فيها سنه نعمل فيها ايه، نظللها ازاي. اقتراحات كتير وبنحاول نشوف الانسب ايه، وخايفين عشان ما حدش يقول انت خدت الشارع. وفي اقتراح بنشيل السور بتاع المسجد ونوسع الساحه ونبلط الشارع ده ونعمل سور هناك عند الرصيف والناس تمشي من الرصيف، يبقى كفايه عليهم الرصيف. قلنا كده مش تمام، مش مظبوط، يعني انت بنحط حاجة وتتشال يعني لسه بنفكر. بكرة ان شاء الله لنا اجتماع بنشوف اخر الرسومات وصلوا اليه، لكن مبدئيا هم بيشلوها دلوقتي علشان الشارع يتسو، فبنحاول. فما ما تقلقش يعني هنفتح. وبعدين اللي فوق دي المكتبة دي لو فتحت يوم الجمعة هتفتح للستات مش للرجال، للستات مش للرجال، لان المسجد بتاع الرجال الستات صغير مش سياحهم. وصلاة المرأة في الشارع مش مستحبة، صلاة الرجل في الشارع ما جراش حاجة، مش كده برضو ولا ايه؟ انما فوق مستورة زي ما كنا عاملين في رمضان، المشربيات المتنقلة بتفتح كده الباكية الأخيرة على أساس يطلعوا منها ينفذوا من هنا. يعني لسه احنا بس انت شد حيلك معانا عشان عاوزين لسه ندفع حق المكد، ولسه علينا فلوس المقاول، ولسه ربنا يوسع علينا جميعا. استكمالا لسؤالي الذي أجبتم عليه الآن، أقول فإن طواف الإفاضة صحيح وطواف الوداع غير صحيح، فماذا أفعل ليصح الحج؟ تاني استكمالا لسؤالي الذي أجبتم عليه الآن، أقول إن طواف الإفاضة صحيحا وطواف الوداع غير صحيح. مادام طواف الإفاضة صحيح الحمد لله يبقى الحج تم، طواف الوداع غير صحيح. طواف الوداع غير صحيح، أنا أنصح بإنك أنت تبعت هدي بقى، أي حد رايح حج أو يعمل عمرة يعمل لك هدي. الحصيلة مش عاجبة الناس، بيقول لك يعني الحصيلة أشرفت أو قاربت الألف جنيه. فإحنا بنقول شركة مكة عاوزة بقية المكت بقيته 20,000 جنيه، تقوم التبرعات تجيب 1,000 جنيه؟ ينفع ازاي الكلام ده؟ هات الصناديق تاني يا عبد الله تلف وقفل الباب، او بلاش تقفلها عشان الحر، اللي قاعد على الباب ما يخليش حد يخرج. اه واحد خارج اقول له ممنوع. لفف يا سيدي دوره ثانيه، الصناديق تلف دوره اخرى، ان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا الكرم. ما الفرق بين الكلمات الآتية؟ وبعدين استنى شويه لان في ناس هتطلع تدي لك ضروري الشيكات ومبالغ ضروري، يعني تلاقش شايف ان الناس كده بتشاور. نعم. ما الفرق بين الكلمات الآتية؟ تذكرون ولا حاجة أبدا. الأصل فيها تتذكر، فتذكر أدغمت التاء في الذال بس، وتذكر مع حذف إحدى التائين تخفيفا بس. فإما إحدى التائين محذوفة للتخفيف، وإما التاء التانية مدغومة في الذال، وإما مقروءة على الأصل اللي هي تتذكر. يا ابني اقف بالصندوق وتنح، لان هو بيشاور عقله، ادفع ما ادفعش، ما انا دفعت خلاص بقى. اما توقف له اديله بقى وخلصنا. فتنح. نعم. من يتطوع للدفاع عن السعوديه ضد العراق، هل هذا يعتبر جهاد في سبيل الله؟ حسب نيتك. لكن هو مش جهاد في سبيل الله بمعنى جهاد في سبيل الله، لأنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. حديث معروف، قال الرجل يا رسول الله إن الرجل يقاتل من أجل الذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل لكي لا يذم أو مخافة المذمة والملام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. إنما ده هيبقى إيه؟ هيبقى معناه إنه دفاع عن الأرض، دفاع عن الحرم، دفاع عن مظلوم، يبقى برضه في سبيل الله بدل النية خالص. لكن ما يبقاش ده الجهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله هو إبطال الكفر وإحقاق الحق من أجل رفع راية لا إله إلا الله. نعم. وأخيرا نرجو ذكر دعاء فك الكرب والضيق كما تدعو لأولادنا طلبة الثانوية العامة التي تظهر نتيجتهم غدا. دعاء الكرب وفك الضيق، هو ما فيش دعاء مخصوص لفك الكرب ولا فك الضيق، إنما هو بقدر إخلاصك في التوجه إلى الله تبارك وتعالى، بقدر إخلاصك، وإن كان فيه صيغ، فيه صيغ معينة زي لا إله إلا الله الحليم العظيم اللي احنا كاتبين احنا في الدعاء بتاع صلاة الحوائج في كتاب الإسلام وأركان، في صلاة الحاجة، صلاة الحاجة، إنه من كان له حاجة عند الله فليتوضأ ويحسن وضوء وليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، وكتب لك أنا الدعاء في كتاب الإسلام وأركان، ده اسم صلاة قضاء الحاجة. ممكن تصليها الركعتين دول وتدعى وتدعي لأولادك إنه إيه تحسنوا العامة إن ربنا ينجح. طيب كده الأسئلة خلصت.